حدثنا عبدة بن عبد الرحيم سألت عبد الله بن المبارك عن الرجل يقول حميد الطويل وحميد الأعرج، فقال إذا أراد صفته ولم يرد عيبه فلا بأس. وقال الأثرم سمعت أحمد سئل عن الرجل يعرف بلقبه قال إذا لم يعرف إلا به جاز. وقد أورد المصنف رحمه الله في هذه الترجمة بعض الأدلة على جواز ذلك، بدأها بحديث أبي رهم رضي الله عنه وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين بايعوه تحت الشجرة، قوله غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك فنمت ليلة بالأخضر وهو مكان قريب من تبوك، قوله فصرت قريبا منه أي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قوله فألقي علي النعاس أي غلبني النوم، قوله فطفقت أستيقظ وقد دنت راحلتي من راحلته فيفزعني دنوها خشية أن تصيب رجله في الغرز، أي كان يغلبه النوم وناقته قريبة من ناقة النبي صلى الله عليه وسلم فيخشى أن تلتصق ناقته بناقته صلى الله عليه وسلم فتؤذيه، قوله فطفقت أؤخر راحلتي حتى غلبتني عيني بعض الليل فزاحمت راحلتي راحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجله في الغرز، والغرز هو الركاب الذي يركب به الإبل، قوله فأصبت رجله ولفظه عند ابن سعد في الطبقات فوقع حرف نعلي على ساقه فأوجعه أي أوجع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن أبا رهم رضي الله عنه كان حريصا على ألا يحدث ذلك وكان يغالب النوم لكن النوم غلبه، فاقتربت ناقته من ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصاب حرف نعله ساق رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوجعه، قوله فلم أستيقظ أي لم أنتبه من النوم إلا بقوله أي بقول الرسول صلى الله عليه وسلم حس، وهي كلمة يقولها الإنسان إذا أصابه غفلة ما أوجعه، قوله فقلت يا رسول الله استغفر لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سر، فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أخذ يسألني عمن تخلف من بني غفار، زاد في المسند فأخبره أي أسمي له من تخلف، قوله فقال وهو يسألني ما فعل النفر الحمر الطوال الثطاط، وهذا موضع الشاهد من الحديث للترجمة حيث ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بصفاتهم التي يعرفون بها على وجه التعريف لا على وجه الذم، الحمر جمع أحمر، الطوال أي في قاماتهم طول، الثطاط جمع ثط أي القليل شعر اللحية وقيل هو الخفيف اللحية من العارضين، ولفظه في المسند القطاط يقال رجل قطط أي شديد جعودة الشعر، وقال ابن الأثير في النهاية ويروى حديث أبي رهم النطانط جمع نطناط وهو الطويل، وعلى اختلاف الروايات هذه صفات لهؤلاء القوم يعرفون بها فذكرها صلى الله عليه وسلم على وجه الصفة لا على وجه الذم، قوله قال فحدثته بتخلفهم قال فما فعل السود الجعاد القصار الذين لهم نعم بشبكة شرخ، قال ابن الأثير هو بفتح الشين وسكون الراء موضع بالحجاز وبعضهم يقوله بالدال، قوله فتذكرتهم في بني غفار فلم أذكرهم حتى ذكرت أنهم رهط من أسلم فقلت يا رسول الله أولئك من أسلم، قال فما يمنع أحد أولئك حين يتخلف أن يحمل على بعير من إبله امرأ نشيطا في سبيل الله، أي إذا لم يستطع الخروج بنفسه وكان عنده إبل فما الذي يمنعه أن يركب بعيرا منها رجلا قويا نشيطا يغزو في سبيل الله، قوله فإن أعز أهلي علي أن يتخلف عني المهاجرون من قريش والأنصار وغفار وأسلم، أي أن هؤلاء المذكورين هم أحب الناس إلى قلبه وأعزهم عليه، فلا يرضى أن يتخلفوا عنه في الجهاد. وهذا الحديث في سنده ضعف، لكن الترجمة يشهد لها ما سيأتي عند المصنف وغيره مما ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من النصوص الدالة على هذا المعنى. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بئس أخو العشيرة. فلما دخل انبسط إليه فقلت له، فقال: إن الله لا يحب الفاحش المتفحش. قول عائشة رضي الله عنها: استأذن رجل على النبي صلى الله عليه وسلم، قيل إن هذا الرجل هو عيينة ابن حصن الفزاري، فلما استأذن أذن له النبي صلى الله عليه وسلم. قوله فقال بئس أخو العشيرة، هذا فيه بيان حال هذا الرجل، ففي هذه الجملة أنه صلى الله عليه وسلم أذن لهذا الرجل وقال هذه الكلمة لبيان حاله بما عرف به لمصلحة مرادة لا على وجه التنقيص. قال النووي رحمه الله في هذا الحديث: فوائد منها جواز وصف الإنسان بعيب فيه للتعريف أو مصلحة تترتب عليه لا على قصد التنقيص، وهذا أحد وجوه الغيبة المباحة، وهي ستة مواضع يباح فيها ذكر الإنسان بعيبه ونقصه وما يكره. قولها فلما دخل انبسط إليه، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لان له في الكلام وأقبل عليه بوجهه، فاستغربت عائشة رضي الله عنها ذلك وقالت: فقلت له إنك قلت فيه بئس أخو العشيرة، ثم لما دخل انبسطت إليه وهششت له. فقال: إن الله لا يحب الفاحش المتفحش. وجاء في بعض الروايات: إن من شر الناس من اتقي لفحشه. والحديث سبق إيراده عند المصنف في ترجمة مضت. وفي هذا الحديث جواز المداراة، وهي ترك شيء من الحظ الدنيوي محافظة على الدين، وهي جائزة. فانبساط النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل من المداراة اتقاء لفحشه، فقد يبدر منه كلام لا يليق، كما جاء في رواية أخرى قال اتقاء فحشه. وفرق بين المداراة والمداهنة. فالمداراة مباحة، وهي بذل شيء من الدنيا لصالح الدين، والمداهنة ترك الدين لصالح الدنيا وهي محرمة. قال الخطابي رحمه الله: قلت يجمع هذا الحديث علما وأدبا، وليس قول الرسول صلى الله عليه وسلم في أمته بالأمور التي يسمهم بها ويضيفها إليهم من المكروه غيبة وإثما، كما يكون ذلك من بعضهم في بعض، بل الواجب عليه أن يبين ذلك ويفصح به ويعرف الناس أمره، فإن ذلك من باب النصيحة والشفقة على الأمة. ولكنه لما جبل عليه من الكرم وأعطيه من حسن الخلق أظهر له من البشاشة، ولم يجبهه بالمكروه ليقتدي به أمته في اتقاء شر من هذا سبيله وفي مداراته ليسلموا من شره وغائلته. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.